ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو

ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماء وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.